بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 85 بعد 105 على 1. الشيخ الكريم، اسمح لي أحكي الجملتين حتى لو يعني بدون شريط تكون عادية. بحثت في المسألة حتى تعجز، وكتبت رد من 11 صفحة، رد كل يعني قرأته على الشيخ أحمد السالك وهو معلوم عندك. لا. ويعني رد علمي لا فيه لا يعني رأيت اطلعت على الردود الثانية، وكذا بالعكس في بعض الردود نبهت على مثلا الخطأ والتجاوز اللي فيها، مثل الدعوات مسألة الإجماع، وبينت أنه في إجماع ظني وقطعك إلى آخره. فلما قرأت على الشيخ أحمد السالك من أولها لآخرها حصل بعض التعديلات، وقال لي أنا بعد سماع هذا الكلام منك أنا إلى الإباحة أميل معك، إني كنت ماخذ بالأحوط. طيب. فما عمل فيه يعني مثلا زي الطريقة اللي أنت ماني قادر أتكلم. فإما شيخنا أني أجيب هالرسالة وبأقرأها من أول إلى آخرها عليك بتناقش تقول هذا باطل هذا كذا، لأنه محصور مع ما وجدتها كانت مع أحد الإخوة وما استطعت أحضرها. هاي ألقى محاضرة جواب ما جواب، هاي جينا معك واسمعنا لك ليش ما بتجاوب؟ بتريد تحكي الحديث الثالث والرابع ولا لا؟ شوف يا هاي أطرأ به قول لا وخلاص انتهينا، قول نعم تفضل بين. شيخنا أنا بفضل أما أسلوب عجيب والله. لا نتذكرهم تماما، الحديث الثالث اللي حديث القلاد والشعائر، والحديث الرابع ألقى عنك هذا من قلبي حديث عائشة. الشيخ الكريم، أنا بلتنس إذا أمكن جلسة أخرى تكون أخصر من هذه وأجيب معي الرسالة اللي أنا كتبتها. خير إن شاء الله، يعني أفضل حتى لي، أفضل لي إن شاء الله. خير إن شاء الله. لا تجمع بين الخيرين. لا ماشي مشكلة، لا أنا ما بدي أسلح. طيب الشيخ لا ما رجل يعني صراحة الموضوع هذا جيد يكون في الكامل، أنا كنت جبت نقاط وهذا النقاط الباقية أنت عم تلقنه هو ما بيقبل التلقين الظاهر. من مصلحة القرين لما بيجيبوا الأمرين هو بالتخفيف يستفيد من تعليقك عليهم. هو الآن لما بده يجيب رسالته بيشوف يعني الموقف اللي كان واقف، هو على كلام برد على كلام نصيحة. والله هذا كلام نصيحة، يعني أنت عم تنصح ضدي أنا. معلش الناس شغل أنا مش متعصب. هذا هو يعني. والله أنا بدي أعيد الكلام الأول. مش مشكلة. والله يا شيخنا أنا بلتمس إني أجيب الرسالة أفضل. أنا أقل شو سمعت مني؟ أقل واحد في تلاميذك أخذ وقت منك أنا. كمان هذا سؤال ما بجاوب عليه. أنا شو سمعت مني؟ سمعت كل خير شيخنا. ما أنا أقول لك بالنسبة لعرضك الأخير قلت نعم. طيب خلاص شو بتريد بقى مني؟ ما أريد إلا أسأل الله أن يطيل عمرك ويحسن خاتمتنا وإياك. الله الله يرزقنا ويجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. لا خلاص إن شاء الله بستجيب الرسالة. من تمام الله نخش الشنطة والشيخ ألا نحشر أن نجعل هذه الأحاديث يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث يعني التي يعني قد أتيتم بها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للنساء من الأحمرين من الأحمرين. نعم. إيه هذا النص بيشمل النص الأشياء المحرمة بلا شك. لا أنا قصد العكس تماما شيخنا. كيف يعني؟ يعني أن العلماء هنا يعني قد حملوا هذا على أنه من باب عدم المباهة وعدم الإكثار، وإذا لم تؤدي زكاته وما إلى ذلك. هذا نص عام ولا خاص؟ وعام. طيب هنا بيجي الموضوع السابق اللي ما بدأنا بالقاعدة فيها تبع العام الخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك. أنا رح ألفت نظرك شيء يعني يمكن ألتقي به مع اقتراح أخونا أبو عبد الله عليك تلقينا وأنت أبيت عليه. هل أنت تطرقت في الرسالة وأنا أجيب سلفا وظنا راجحا أنك ما فعلت؟ لو سألك سائل هل يجوز للنساء الأكل في أواني الذهب والفضة؟ ستقول لا في ظني. هل عالجت هذه المسألة في رسالتك؟ أنا إشارة بسيطة. إشارة بسيطة ممكن هذه الإشارة أن نسمعها الآن؟ طلبا لا فرضا. يعني ذكرت أن النساء والرجال كلاهما يحرم عليه أواني الذهب والفضة. طيب ماذا فعلت بالحديث المبيح للذهب للنساء؟ خصصته بهذا الأقل. طيب خصصته بهذا الأقل. نهى عن خاتم الذهب. تخصص أيضا الحديث العام بهذا الحديث الخاص؟ نهى عن خاتم الذهب؟ نعم. تخصصه في حق الرجال. أنت أجب عن سؤالي الله يهديك. نعم. هل خصصت أحاديث إباحة الذهب للنساء بحديث النهي عن خاتم الذهب؟ ما خصصت. ما الفرق بين هذا وبين حديث الأواني؟ الأواني أصرح شيخنا وأوضح وبين أنه مقصود في الرجال والنساء. الله يهديك. من أين أخذت الأصرحية هذه؟ من سياق الأحاديث الأخرى. يا أخي شو دلالة الأصرحية؟ هل صرها بالنساء؟ هل صرها بذكر النساء؟ ما شرح، لكن ساق عبارة واضحة تشمل النساء. يا أخي واضحة وهي واضحة، لماذا لا تجيب بالجواب العلمي؟ أنت ماذا فعلت بقول يعني السلام؟ نعم، لا تشربوا في أواني الذهب والفضة. وين الأصرحية؟ لا تشربوا نهي عام. من شرب؟ من؟ هذاك حديث آخر. من؟ يعني تشرب الرجال؟ ما بيت الله يهديك. أوكي أخي، لا تشربوا حديث لا تأكلوا في أواني الذهب والفضة، وحديث من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة. هل ذكر النساء في هذين الحديثين؟ لا لا. ماذا بماذا كان استدلالك؟ بالنص العام. نعم. عندك أكثر من هذا؟ ليس. إذن لماذا تقول أصرح؟ وين الأصرح؟ من النصوص الأخرى شيخنا. أنا من نصوص أخرى. نهى عن خاتم الذهب، جاءت نصوص تبين أنه في حق الرجال. اسمع يا أخي الله يهديك، نحن هلا هون عم نحكي بالنسبة للأواني، أليس قد استدللت بالنص العام؟ استدللت بالنص العام. نعم. في عندك شيء غيره؟ لا. طيب نهى عن خاتم الذهب، أليس نصا عاما؟ عاما. طيب لماذا لا تخصص النص العام حل لإناثها كما خصصت هذا النص بالنص العام الأول وهو من شربه؟ لماذا لا تخصص أيضا؟ لأنه احتفت عندي قرائن على جواز خاتم الذهب للنساء، فعلمت أن المقصود الرجال. لكن هذه النصوص التي أنت تقول إنها دلت على جواز خاتم الذهب للنساء تدخل في النهي أم لا تدخل؟ نهى عن خاتم؟ تدخل في النهي؟ أيوة. لا تدخل من حيث دلالة العام، دلالة عموم النص ابتداء تدخل. يعني هل سؤالك انه نهى عن خاتم الذهب يشمل النساء والرجال لولا وجود هذه القرائن المزعومه مني؟ طبعا. نعم بلا ادنى ريب. طيب اذا الان انت تمشي معي في ان نهي الرسول نهيا عاما الرجال والنساء بالنص العام الا ياكلوا ولا يشربوا في آنية الذهب والفضه، سلطنا هذا النص العام على نص عام آخر وهو حل لإناثها، فقلنا حل لإناثها إلا آنية الذهب، أكذلك؟ طيب. نحن نقول كذلك ينبغي أن تفعل كما نهى هناك نهيا عاما عن أواني الذهب، كذلك هنا نهى نهيا خاصا نهيا عاما عن خاتم الذهب. أجبت أنت بأن هناك أدلة تدل على إباحة الذهب الخاتم الذهب للنساء، فأنا قلت لك الآن بعد أن سلمت أن النهي نهى عن خاتم الذهب عام، لكن هناك أحاديث تدل على أن خاتم الذهب للنساء جائز. طيب هذا الجائز أليس يدخل في النص العام؟ الجائز يدخل في النص العام؟ أيوة الجائز أليس يدخل في النص العام لأنه هو عام، يعني كما قلنا آنفا أو في أول الجلسة، عليكم السلام، في أول الجلسة أتينا بآية حرمت عليكم الميتة وضربنا مثل بالقرآنيين زعموا، شو بيفهموا من الآية هاي؟ أنه سمك الميت حرام. لكن نحن أهل السنة قلنا لا، لأنه الآية عامة خصصت بماذا؟ بالميتة من السمك والجراد. الآن النهي عام عن خاتم الذهب، لكن في عنا نصوص تبيح خاتم الذهب، أيضا عندنا نصوص تبيح خاتم الذهب للرجال، لعلك ذاكر. بس معارضة بالمحرم. إيه وهذا معارضة بالمحرم، لا يوجد معارض لها. كيف نهى عن خاتم الذهب؟ مش ما في مع يا أخي النص عام أنت اعترضت به. شيخ نحن نتكلم عن النص الخاص الآن، عم نحكي عن اثنين الله يهديك، بس عم نحكي عن اثنين. انتقل البحث الى النص الخاص، انه في نص بإباحة الذهب للرجال، قلت لك في نص ايضا بتحريمه على الرجال، اما النساء فلا يوجد الا النص بالتحريم الصحيح الصريح. اخي هذا كله معروف، بس نهى عن خاتم الذهب متفقنا انه عام لا شك. طيب واتفقنا انه في هناك نصوص تدل على إباحة خاتم للنساء، ألا يجوز هذه النصوص تكون في وقت الإباحة؟ يجوز، خاصة على طريقتك أنت في طرق الاحتمالات على النصوص، يجوز ولا لا؟ حياك ما شاء الله رجعت لطريقتي شيخ. لا أنا ما لا أنا ما رجعت، أما أقول خاصة على طريقتك أنت، أنا ما رجعت ولن أرجع، لأنه هذا هدم الشرع أنه نقول يحتمل كذا ويحتمل كذا. لكن أنا بقول الآن ألا يحتمل أنه أي شيء كان مباحا من قبل على البراءة الأصلية ثم جاء النهي نهيا عاما، فمن أين نحن نستطيع أن نقول أنه هذا النص المبيح كان بعد النهي؟ بعبارة أخرى هذه النصوص التي تبيح خاتم الذهب خاصة للنساء يمكن أن تكون قبل النهي العام ويمكن أن تكون بعد النهي العام، صح؟ نعم. أليس هناك فرق بين أن يكون النص المبيح لخاتم الذهب للنساء جاء بعد النهي أو قبل النهي؟ وارد شيخنا. جميل جدا. الحصيلة في فرق إن كان هيك ولا إن كان هيك؟ في طبعا. شو الحصيلة؟ إذا كان قبل النهي يعني أي نص الذي يرد قبل النهي اللي هو التخصيص، النص الخاص يرد قبل النص المبيح لخاتم النساء لخاتم الذهب للنساء. نعم. ممكن أن يكون قبل النهي العام ويمكن أن يكون بعد النهي العام. نعم. سألناك هل هناك فرق؟ أجب بنعم. فسألت أخيرا ما هي الحصيلة؟ شو الفرق إن كان الحديث المبيح لخاتم الذهب للنساء قبل النهي العام الذي اتفقنا على أنه عام أو بعده؟ لا يوجد فرق. فأنت المقصود الآن ظننت شيء آخر عجيب. نعم لا يوجد فرق بين أن يكون الواجب الجمع بين النصين. لا يوجد فرق. ألا يجوز تقديم الحاضر على المبيح عند عدم إمكان الجمع؟ لا يمكن الجمع هنا. كيف تجمع؟ أبني الخاص على العام. أنا خاص وامي هو في نص خاص بالنساء. قلت أنت إن أنا فهمت كلامك على ما فهمته. نعم نعم. نص الخاص بإباحة الذهب للنساء. نعم. والنص العام نهى عن خاتم الذهب. نعم. نص النهي عن أو إباحة الخاتم الذهب للنساء جاء قبل أو جاء بعد؟ في فرق؟ قلت لك ما في فرق. نبني هذا على هذا، بعد أو قبل نقول نهى عن خاتم الذهب إلا للنساء بالنص السابق. يا أخي الفرق واضح جدا، وراح أقول لك شيء من وضوح بالنسبة ليمك أنت. إذا كان الإباحة في النص المبيح لخاتم الذهب للنساء جاء بعد النهي، هذا أقوى. كيف ما في فرق؟ هذا أقوى للإباحة لأنه جاء بعد إيش؟ بعد النهي. يعني هذا يقينا يخصص النص العام بهذا النص المبيح لأنه جاء بعد النهي. هذا واضح عندك ولا مش واضح أيضا شيخنا؟ يعني كلامك واضح، لكن ما أرى فرقا يعني يذكر بين أن يكون قبل أو بعد، ما دام في إمكانية الجمع من النص وفيش تعارض، لأن النسخ يقتضي التعارض. إذا بده يكون في نسخ، لأنه هو الاحتمال الوحيد الوارد. لا هنا ما في نسخ. وين النسخ؟ نسخ إباحة الذهب للنساء لهذا النص العام، نسخ جزئي. تخصيص يا أخي، هذا الله يهديك، هذا مو نسخ، تخصيص. لأنه النهي عام يشمل الرجال والنساء، فإذا جاءت الإباحة بعد النهي خصص هذا النهي بالرجال دون النساء. وإذا جاءت قبل شيء ما في نسخ. رجعت هلا، رجعت الله يهديك. هلا يجب أن تعرف خطأ تعبيرك أنه هذا نسخ. هون ما في نسخ، هون في تخصيص. هو التخصيص نسخ جزئي، وأنا هذا اللي قصدته شيخ. ما شاء الله. وأنت في لغتك تسمي التخصيص نسخا؟ جزئيا. أسألك، تسمي التخصيص نسخا؟ الله يهديك. أجيز تسميته. الله يهديك. إيش فيها يعني؟ ما هي مترتبة. الله يهديك. آمين يا رب. نسخا جزئيا. ولماذا لم تقل نسخا جزئيا؟ كيف؟ لماذا لم تقل نسخا جزئيا؟ لكن حينما وقف حمار الشيخ عند العقبة قال نسخا جزئيا. هكذا يكون التفاهم مع الناس، أنه بيكون في ذهنك شيء بتعبر عنه على الأقل خطأ، بعدين بترقع بإضافة مبينة نسخا جزئيا. أوردها سعد، وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أنا أظن والله أعلم أنك بحاجة أن تدرس علم الأصول، لأنه ألا أنت هون بتحل مشكلة، لكن لا تدري أنك ستقع بمشاكل أخرى من حيث التخصيص والتعميم وتقديم الحاضر على المبيح وإلى آخره. أنت تذكر مثلا الخلاف بين الفقهاء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها بين الصحراء وبين بنيان. نعم. ها؟ نعم. هاي. إلى ماذا مال رأيك في هذا الخلاف؟ الكراهة. لا، سؤالي فيما يتعلق بالموضوع السابق من حيث العموم والخصوص، هل تفرق ولو بالكراهة؟ وأنت الآن لما تقول كراهة تقصد الكراهة الإصطلاحية، حتى ما تقول أقصد كذا. نعم. تقصد كراهة أي ليس تحريما. نعم. طيب، فالآن بناء على قولك بالكراهة، في عندك فرق بين البنيان وغير البنيان؟ ما في فرق. ما في فرق. ماذا تعمل بالأحاديث المبيحة لاستقبال القبلة بالبول أو الغائط في البنيان؟ أحملها على الجواز، لبيان الجواز. لبيان الجواز. نعم. ولماذا؟ مع أنها هي خلاف النص العام. أو قبل كل شيء، النص العام أفاد لك الكراهة عموما؟ هذا الأصل في التحريم، فلما جاءت الأدلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله جعلت هذه الأدلة ناقلة من التحريم الكهارة. ما أجبتني حسب الطريقة المتفق عليها. أجبتني حسب ما كنا اتفقنا أنه النهي أفاد ماذا؟ أفاد التحريم. لا لا، أعيد عليك السؤال. نعم. قول لا تستقبلوا، هل هو أفاد الكراهة كأصل وقاعدة عامة أم أفاد التحريم؟ أفاد التحريم. جميل جدا. والأحاديث التي وقعت في البنيان صرفت التحريم عن الكراهة، صرفت النص عن التحريم إلى الكراهة. مش في البنيان شيخنا. نعم، يعني أنا بعتبر وصف البنيان وصف ملغى لا اعتبار له. يا أخي أجبني عن سؤالي الله يهديك. شيخنا هل هذه نقطة اللي مانعتني أحكي 19 كلامي، ما أدري يعني، خلاص أنت تقول ما شئت. ليش اتفقت معي إذن على شيء أنت ما لك موطن فيه؟ شيخنا أنا ما فهمت أنه هيك الاتفاقية بتكون أنه أحجر كلامي، فهمت أنه أنا أحكي اللي عندي. شلون بده يكون التفاهم؟ أنت قلت أنا في البنية بالخلق. أمن إلك يا أخي 100,000 مرة كرمنا لك. مو الجزئية، مو الجزئية، عم نحكي عن مبدأ، مبدأ. اتفقنا حرام ولا حلال؟ اتفقنا أنه لا حرام. اسمع، اتفقنا أنه إذا كان السؤال حلال ولا حرام يكون الجواب إيش؟ نعم، محدد حرام أو حلال، مكروه ولا مو مكروه، بيجوز ولا ما بيجوز، بعدين بنعمل محاضرة. مو على هذا اتفقنا؟ نعم. طيب انا الان ما عم شوفك انت عم تحكي مع هذا الشيخ. شيخنا سؤال من محتمل من شقين، شيء انا مش مسلم فيه وشيء مسلم فيه، بدك انا جايب بوحدي. لا انا اقول لك الان ماني مسلم. لا يا اخي، منين عم تفهم انت جواب؟ انا مستوضح، انا مستوضح، انا الان بعيد عليك كل ما جرى تماما. انت بتعترف انه لا تستقبل القبلة كنص عام يفيد التحريم ابتداء. نعم نعم، قلت ابتداء أن النهي يفيد التحريم، يعني محتمل أن يخصص، محتمل أن ينقل الكراهة. أخي هذا بيجي، لو ما قلت أنت ابتداء راح يجي انتهاء، إيش فائدة القيد هذا؟ المهم أنه أنت ما تفهم من النص ابتداء الكراهة، تفهم التحريم. نعم. طيب، فأنا كان سؤالي اللي ما أجبتني عنه، هذا النص العام المفيد للتحريم يشمل الصحراء ويشمل البنيان، فالحوادث التي وقعت في البنيان هل أوضحت أن النهي العام كل نزل من التحريم من الكراهة، ولا بقي شيء للتحريم وشيء بقي أو انتقل إلى الكراهة؟ هذا سؤالي. فأنت الآن أنا أجيبك شيخ. اسمح لي يا أخي الله يهديك، اسمح لي، أنت الآن على الطريقة التي اتفقنا عليها وعدناها مرارا تكرارا بتقول إن شئت، ولا أنت عم تحكي على كيفك، بتقول بقي النص على عمومه في التحريم إلا أنه استثني ما كان في البيوت فخص بالكراهة. ما قلت لا هذا الكلام. لك أنا ما من قلت. الله أكبر، الله أكبر. لك أنا ما أسوي لك، عم تظن أنت ظن السوء الله يهديك. أنا عم أحكي عم لك، أنت ما عم تنتبه لكلامي، عم أقول لك إما أن تقول هكذا أو تقول غير هكذا. إما أن تقول بقي النص العام على عمومي إلا فيما يتعلق بالبنيان، أو زال النص بعمومه عن التحريم وصار في الكراهة. إما هيك وإما هيك. بعدين في حاجة للشرح بقى لك تفضل أفدنا، ما في حاجة للشرح، ما في حاجة للشرح. واضح كلامي؟ واضح. شو جوابك؟ جوابي زال النص بعمومه من التحريم إلى الكراهة لأن البنيان وصف ملغى. ما الدليل؟ ما في فرق بين الصحراء والبنيان، لأن البنيان حاجز والصحراء فيها حاجز، ما في فرق عن الكعبة العلة المذكورة. الآن هذا الجواب بينقلنا لشيء، من الذي يقول بهذا التعليل الذي تقوله أنت من أهل العلم؟ الذين نستعين بهم لتقويم آرائنا وأفكارنا. والله شيخنا بالنسبة للكراهة ولا للتعليل نفسه؟ لا لا التعليل. والله ما أستحضر شيخنا. هاي أنا أرجو أن تستحضر إن شاء الله. في مانع؟ والله ها؟ رجاء ما شاء الله مقبول. الله يجزيك. طيب جزاك الله خير. يلا جيد تفضلوا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.